يا رسول الله فتتخذ منهن سراري ووصفاء يعني خدما. قال هذا مين الجد؟ قد عرف قومي أني مغرم بالنساء وإني أخشى أن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهم. هؤلاء نساءهم جميلات ويا رسول الله لا تفتني خليني هنا أحسن لي لأن أخشى أن خرجت معك وسمين بني الأصفر لأن وجههن يجمع. كان واحد من بني هذا رجل اسمه الأصفر يعيش في بلاد الروم من الحبشة وتزوج وكانت بناته من أجمل بنات العرب وتزوجنا بالروم وأنجبنا ذرية تجمع بين سمرة الحبشة وبياض الروم فخرجنا صفراء ولعسة. لعسة أي سواد الشفة سواد الشفة فكنا جميلات جدا. ولذلك هو كان يطلق فيما بعد على الروم بني الأصفر. فقال له يا جد هذا الجد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر قتال بني الأصفر وتتخذ سراري وصفاء وصفاء يعني خدم؟ قال يا رسول الله أنا مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساءهم ألا أصبر عليهم فلا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا في الإثم والمعصية سقطوا وإن جهنم التي تنتظرهم لمحيطة بالكافرين. هذه العلل التي يتعلل بها المنافقون الذين يتخللون في الصف. مثل واحد يأتي يقدم تقرير فيدخل بعد الحياء وبعد الضغط ايش قاعد بتعمل في بيشاور ما الى ذلك يأتي ويصل جاجي فيصير قص في جاجي فصير يبكي انا ما استاذنت اني اخاف انا موت على معصية لا تفتني. هو خايف ايش يموت عاصي لانه ما استاذن امه. الناس يتمنون الشهادة وهو قاعد يبكي. قال الشيخ تمين ليش بتبكي يا هذا يا فلان؟ قال والله انا ما استاذنت امي اخشى ايش ان اموت عاصية. اذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا يبكي رجال كبير يبكي المهم ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. انتصرت حسنة تسوهم يعني إن انتصرت وأخذت غنيمة تسوهم وان تصبك مصيبة يفرحون بها في سورة آل عمران يفرحون بها وان تصبك مصيبة يتولى يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. نحن ما قلنا لكم يا جماعة ما قلنا لكم من قبل نصحناكم تريدون ان تجمعوا مجموعة من الشباب العرب تحسدوهم امام هؤلاء الروس. ماذا يفعل هؤلاء العرب؟ لم ربين ولا عاشوا على في داخل الدعوات الإسلامية ولا تدربوا جيدا. لماذا تجمعوهم؟ نحن من زمان قلنا لكم اتقوا الله في دماء هؤلاء الشباب. هكذا يقولون صدقوا المعركة مشتعلة وبعضهم في بيشاور يقول دماء هؤلاء الشباب في رقبة فلان وفلان. معركة يعز الله بها دينه ويصد عن الحرمات والأراضي الإسلامية. قاعدين هم خايفين على دماء مين؟ على دماء هؤلاء الشباب. دماء هؤلاء الشباب في رقاب فلان وفلان. ولما خرجت النتيجة حزنوا أن النتيجة لم تكن كما توقعوا. صدقوا حزن وصدقوا يا إخوة إن بعض الناس ممن يظهر عليهم الطيب والخير يتمنون أن يفشل الجهاد الأفغاني لأنه قال من قبل 9 سنوات أن هذا الجهاد ليس صافيا وليس خالصا. حتى إيش يقول بالتالي؟ أنا ما قلت لكم من قبل نصحتكم فلم تنتصحوا أمرتم عمري بمن عرج اللواء فلم يستبين الأمر الرجدة إلا بحلغة. ما كنا هكذا من زمان؟ فلا أفضل، لا تتعبوا أنفسكم ولا تشتتوا طاقاتكم ولا تضيعوا قوتكم، ها؟ فأنتم ركزوا على بلادكم خير لكم. أي بلاد؟ فبلاد الإسلام كلها واحدة. نعم، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإذا جئت لتحدثه عن المعارك وعن الجهاد وعن الانتصارات وعن البطولات التي شرف الله بها المسلمين في الأرض ورفع رؤوسهم، يقول لك والله أنا ما عندي إيه، ما عندي وقت، مع خمس دقائق. يريد أن تناقش القضية الأفغانية بإيه؟ خمس دقائق. ومنهم إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. يعني نحن فهمنا القضية من زمان، نحن فكرنا الآن، والله مش من الآن، من سنة 1980 وهم يقولون لا جماعة هذا الجهاد آخرته مثل آخر الجهاد في الجزائر والجهاد في غيرها، المسلمون يبدأون القتال ويضحون بأنفسهم ويجني الثمار أعداء الله عز وجل. طيب خلاص يعني نترك، لا ندافع، لا نجاهد؟ عندك رخصة؟ إن تصبك حسنة تسوهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. كان معنا مهندس في حرب فلسطين، وكان يشتغل في شركة كويتية، وترك الشركة استقال منها وجاء للجهاد. ومدير الشركة، صاحب الشركة هذا، كان مدير لشركة المهندس من المجاهدين من الإخوة المصريين الذين اشتركوا سنة 48 وجاء اشترك سنة 69-70. فكان صاحب الشركة بعد أن غادر هذا المهندس اختل سيرها، اختل عملها، فكان يقول لهم طول تاريخ هذا العمل هناك حتى ترجع للشركة. كلما ذهب إلى الكويت يقول لهم طول حتى يخرب العمل تبعكم حتى ترجع تستلم الشركة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إلا ما كتب الله لنا، يعني إلا ما قدر الله لنا، أو إلا ما سبق في علم الله أنه كائن لنا، لأن العلم والقدر والكتاب كله سواء، العلم والقدر والكتاب كله سواء. والقدر هو أن تعتقد وتؤمن أن الله يعلم كل شيء، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله كتب كل شيء. يقول علي بن المديني، هذا من المحدثين الكبار معروف علي بن المديني، سألت عبد الرحمن بن مهدي، كذلك هذا من المحدثين الكبار، عن القدر فقال لي كل شيء بقدر، والطاعة والمعصية بقدر، وقد أعظم الفرية من قال إن المعاصي ليست بقدر. قال علي بن المديني، وقال لي عبد الرحمن بن مهدي العلم والقدر والكتاب سواء. ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مهدي على يحيى بن سعيد، كذلك من المحدثين الكبار، فقال لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. مفهوم؟ فالمعصية بالقدر، والعلم والقدر والكتاب سواء، وليس كما يقول المعتزلة أن المعصية ليست من خلق الله وليست بقدره. مفهوم؟ يقولون الحسنة الحسنة من الله عز وجل، والسيئة أنت تخلقها، أو الله عز وجل لا يقدر عليك السيئة. فلذلك مرة واحد من المعتزلة رأى أعرابيا وقد سرقت ناقته، فقال له ادع الله أن يرد ناقتي. فقال المعتزلي: اللهم إنك لم ترد سرقة هذه الناقة فردها عليه. قال: لا تكمل الدعاء، أخشى لأنها سرقت رغم إرادته أن يعجز عن إعادتها. سمعت من العرابي؟ نعم، على الفطرة. قال له الذي سرقت إيه؟ رغم العنف لا يستطيع ردها. فقال وقال واحد في جدار المعتزلة، قال المعتزلي: إن الله لا يكتب المعصية ولا يقدرها عليك. قال: إذن أيعصى الله قهرا؟ هل يعصى الله رغم إرادته؟ لا يستطيع أن يمنع المعصية؟ فالمهم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا سلام، لو لم يكن للمسلم إلا هذه لكفى أن يضعها من هذا لحياته. فكيف يرهب الموت من يعلم أن الله قد قدر له أجلا لا يتقدم ولا يتأخر؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكيف يرهب وكيف يخشى الرزق على الرزق من يعلم أن الله عز وجل كتب مقاديره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ كيف يخاف على الرزق؟ أنا أنصحك لا تترك وظيفتك وتذهب للجهاد، لأن هذا تهور يا ابني. وهذا بعدين الوظائف الآن قليلة، الوظائف الآن قليلة، فنخشى إن تركت وظيفتك أن تذهب عليك ولا تستطيع أن ترجع إلى الدولة. فإذا ذهبت نحن لسنا مسؤولين عما يصيبك من أجهزة الأمن وغيره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. يا سلام يا سلام يا سلام، هو مولانا، ناصرنا ورازقنا وسيدنا ومعيننا، وأنا عبد له، فليضيعني؟ يا جماعة، إذا كان سائق عند رئيس وزراء أو وزير من الوزراء أو أمير من الأمراء يمشي في الشارع ولا ينظر حوله ولا أمامه، أنا سائق أو طباخ عند فلان، فكيف الذي يعمل عند رب العالمين مباشرة؟ هل يضيعه؟ قال لأحد إخواننا، كان ترك زوجته وجاء إلى الجهاد في فلسطين، قالوا: يا ماذا يعمل زوجك؟ قالت: عند الله مباشرة. كل الناس بيشتغلوا بالشركة الفلانية بالشركة الفلانية، هذا بيشتغل بالشركة الربانية مباشرة. فهل يضيع الله؟ هو مولانا. ولذلك لما جاء واحد من عند الخليفة يحمل صرة نقود لعالم من العلماء، فتناولها العالم وقال كله قال له للرسول: إن سيدي يعطي سيدك، إن ربي هو الذي يعطي سيدك، للخليفة. كل سيدك إن سيده أغنى منك. سمعتم؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شيخ سعيد الحلبي رحمه الله كان في مسجد من المساجد، ودخل إبراهيم باشا يعني كان منتفخا مغرورا، لأنه مذهوب بالنصر يحكم بلاد الشام ومصر. فالشيخ سعيد بين تلاميذه مادا رجله كبير السن ويحدث، فدخل إبراهيم باشا المسجد وخرج ولم يقم الشيخ، فانتفخت أوداجه غضبا. وبعد أن خرج اخرج سرة من النقود وقال لحاجب من حجابه ارسلها للشيخ سعيد. فجاء الحاجب هذا رسول ابراهيم باشا ووضعها في حجر الشيخ، فالشيخ حملها واذا بها سرة نقود، فناولها الحاجب وقال له كل لسيدك ان الذي يمد رجله لا يمد يده، ان الذي يمد رجله لا يمد يده، كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا سلام، هاي العقيدة يا ابن الحلال، هذه العقيدة يا اخي، عقيدة كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. واعظم شيء بني عليه هذا الدين عقيدة التوكل، لان الدين قسمان، عبادة واستعانة، فنصفه عبادة ونصفه استعانة، اياك نعبد واياك نستعين، عليه توكلت واليه انيب، التوكل على الله. فالتوكل على الله هو عنوان العقيدة، هو عنوان عقيدة توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية ترى واقعه في عالم الحياة، في عالم الحياة. أما والله طيب الحمد لله، من العقيدة أن أؤمن بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، نثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ثبتت في الكتاب والسنة الصحيحة دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، هذه حفظناها طيب، نثبت لله يدا طيب، هذه عقيدتنا. لكن إثبات اليد لله عز وجل نعم عقيدة، تطبيق عالم، في عالم التطبيق اللي هو توحيد الربوبية الألوهية، اللي هو تطبيق التوحيد في الأرض، هنا يظهر إيمان الإنسان وعدمه. مرة قلت لي بعض الإخوة الذين من الله عليهم بالعقيدة الصحيحة وشرح صدورهم لعقيدة أهل الكتاب والسنة، قلت له ما لكم أنتم لا تتكلمون إلا على قبر السيد البدوي والجيلاني، ما لكم وقبر الحسين السيد البدوي، طيب ميت هذا وقبره خلص، لماذا لا تتكلمون على الشرك الميت فقط؟ أما الشرك الحي وهو تعبيد الناس للطواغيت لا تتكلمون عنه، لماذا لا تتكلمون عن التشريع الذي هو ادعاء للألوهية وتعبيد الناس لشخص الطاغوت؟ يا ترى، قلت لا، لو كان عند السيد البدوي أكن شرطي مثل حافظ الأسد، من منكم يستطيع أن يتكلم عليه؟ لكن مسكين السيد البدوي ميت وما عنده شرطة، فما بتخافوا منه. أما حافظ الأسد تخافون منه فلا تتكلمون عليه، تكلموا على الشرك الميت وعلى الشرك الحي، على الشركين. ليه؟ لأنه هنا تتبين عقيدة التوحيد فعلا، هنا بيظهر واقعة في عالم الحياة عقيدة التوكل، عقيدة أن الإيمان أن الأجل والرزق بيد الله عز وجل، عقيدة كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أما والله أنت تقول أنا عقيدتي صحيحة ولم تعص ظالما من الظالمين في أي أمر يأمرك به ولو كان فيه انتهاك أعراض المؤمنات، أي توحيد هذا الذي تدعو إليه؟ هل وقفت في حياتك موقفا فيه توكل على الله وجازفت بوظيفتك وخاطرت بنفسك وتعرضت للسجن أو غير ذلك؟ فقط شاطر تقول سيد كتب في عقيدته بها ايه شيء من الغبش، سيد كتب الذي عندما صدر عليه حكم الاعدام قالوا له استرحم، قبلها قال له عرض علي عبد الناصر الوزارة فقال ان اصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض ان تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية. هذا التوحيد. هل التوحيد تحصل لكلمتين؟ هذا التوحيد ربوبية. نحن نريد توحيد الالوهية. اين توحيد الالوهية في حياتك؟ اين هو؟ هل نقلت توحيد الربوبية الى توحيد الالوهية؟ اين التوكل في حياتك؟ اين اعتقادك في مواقف ان الله هو الخالق الرازق؟ وعندما حكم عليه بالاعدام قال استرحم. قال لماذا استرحم؟ ان كنت محكوما بحق فانا ارتضي حكم الحق، وان كنت محكوما بباطل فانا اكبر من ان استرحم الباطل. يحدثني واحد قال كان الشيخ البشير الابراهيمي الشيخ الكبير المغربي عند الملك فاروق، فسمعهم يتآمرون على حسن البنا، فخرج من عند فاروق وذهب الى حسن البنا، قال له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. قال اهذا انت؟ يعني هذا تفكيرك؟ اهذا انت؟ اهذا انت؟ ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه العقيدة التوحيد، هذا التوحيد الالوهية. ثم قال اي يومي من الموت افر، يوم لا قدر ام يوم قدر، يوم لا قدر لا ارهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. هذا التوحيد. نريد توحيد الربوبية مع توحيد الالوهية، وتوحيد الاسماء والصفات مع توحيد الالوهية في سلوك وحركات. مفهوم؟ هذا التوحيد. نريد انواع التوحيد الثلاثة، توحيد ربوبية، توحيد اسماء وصفات، وتوحيد الوهية الذي جاءت من اجله الانبياء. بعث الانبياء من اجل توحيد الربوبية او توحيد الالوهية؟ من اجل توحيد الالوهية. ما اي يومي من الموت افر، يوم لا قدر ام يوم قدر، يوم لا قدر لا ارهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. قالت لي حميدة اخت سيد كتب كانت مسجونة معه، قالت جاء القرار يوم 28 اغسطس سنة 1966 بموافقة عبد الناصر على تنفيذ حكم الاعدام بسيد كتب، فاراني حمزة البشيني قرار حكم الاعدام وقال بقيت فرصة وحيدة امامنا لننقذ الاستاذ، لان خسارته خسارة ليس لنفس، خسارة للعالم الاسلامي، ان يعتذر ونخفف حكم الاعدام عنه الى سجن ثم يخرج بعد 6 اشهر. هيا اسرعي اسرعي لعلنا ننقذ حياة الاستاذ. قالت فذهبت اليه، قلت له يقولون ان اعتذرت فسيخففون حكم الاعدام. قالت هذا من فم هذه حميدة كتب الى اذني في بيتهم. قالت لا والله في بيت الحج زينب الغزالي اظن. قالت فقال لي عن اي شيء اعتذر يا حميدة؟ عن العمل مع الله؟ والله لو عملت مع غير الله لاعتذرت، ولكني لن اعتذر عن العمل مع الله. ثم قال المحكوم عليه بالاعدام يتم من الاحياء. قالت ما اني يا حميدة ان كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الاعدام، وان لم يكن العمر قد انتهى فلن ينفذ حكم الاعدام، ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الاجل او تاخيره. هذا ايش عقيدته؟ هذا في شوية غبش عليها، في شوية ايش غبش، وتنشر المجلة ان كلامه ايش فيه وحدة القريب من وحدة الوجود. اي ظلم اكثر من هذا؟ وهو بنفسه الذي يهاجم وحدة الوجود في المجلد الاول الجزء الاول طبع دار الشروق صفحة 160، احفظوها الجزء الاول صفحة 160. راحت لل وراح ايوه المجلد الاول. فالمهم ساقوه الى خشبة الاعدام، وعندما هو مساقه الى خشبة الاعدام تقدم اليه شيخ من المشايخ لان من مراسم حكم الاعدام ان يلقنه كلمة لا اله الا الله. فقدم على الشيخ قال يا سيد قال نعم، قال قول لا اله الا الله. قال حتى انت جئت تتم المسرحية؟ نحن يا اخي نعدم لاننا نقول لا اله الا الله وأنتم تأكلون خبزا بلا إله إلا الله. هذا توحيد وهذا توحيد. وكما جاءوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا له أن سعد بن أبي وقاص لا يعرف الصلاة، سعد سابع سبعة في الإسلام، قالوا لعمر لا يعرف الصلاة، فقال سعد لقد كنت سابع سبعة في الإسلام ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى لا يضع أحدنا إلا كما تضع الشاة، ليس له خلط بعر يبعر تبعير، وكنت أول من رمى بسهم في سبيل الله والآن تعذرني بنو أسد على الإسلام. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، تربصون أي تتربصون أي تنتظرون، ماذا تنتظرون منا إلا إحدى الحسنيين؟ ما هما الحسنيان؟ يقول والنظرية الإسلامية أن الخلق غير الخالق وأن الخالق ليس كمثله شيء، هذا عقيدة سيد قطب. ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة وحدة الوجود. سمعتم؟ صفحة 106 الجزء الأول في دار الشروق. كل هل تربصون؟ تتربصون يعني تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده كما حدث للأمم السابقة أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، أو بأيدينا بأن يأذن الله في قتالكم فيخزيكم على أيدينا ويحدث القتل والأسر على أيدينا، عذاب على أيدينا، عذاب على أيدينا. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا انتظروا إنا معكم متربصون، أي إنا معكم إيه منتظرون، أنتم انتظروا مواعيد الشيطان ونحن ننتظر مواعيد الرحمن، نحن ننتظر النصر أو الشهادة وأنتم انتظروا الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قال ابن عباس نزلت في الجد بن قيس قال يا محمد، فقال يا رسول الله ائذن لي في القعود وهذا ما لي أعينك به، فالله عز وجل قال أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. ليه لن يتقبل منهم؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم، الفسق هنا بمعنى الكفر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، منافقون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر يعني الهزائم، ينتظر كما حصل يوم حنين، بعض الطلقاء قال الآن بطل السحر، خرجوا مع رسول الله عليه وسلم في المعركة، فعندما هزم المسلمون في بداية المعركة قال واحد الآن بطل السحر، وقال آخر والله لا تنتهي هزيمتكم اليوم إلى البحر، إلى البحر. فصفوان بن أمية كان كافرا في ذلك الوقت، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجولة، عنده إيه رجولة، قال فض الله فاك أو الحجر في فيك، لأن يردني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من هوازن، أن يحكمني واحد من قريش أفضل من أن يحكمني إيه واحد من هوازن. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. صلاة العشاء وصلاة الفجر هذه إيه؟ الله يعوض عنها. صلاة الفجر لا يجدونهم في المسجد. قال ابن عمر: كنا نسيء الظن في من يتخلف عن صلاة الفجر. لقد عممت أن آمر برجال فيجمعون لنا الحطب، وآمر برجل فيؤذن في الناس فيقيم الصلاة، ثم أعرج على رجال لا يشهدون معنا العشاء فأحرق عليهم بيوتهم. أثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر، خاصة الفجر. ولا يأتون الصلاة إلا وأن كل أنفقوا طبعا أنكرها لن يتقبل منكم، لأن شرط القبول ما هو؟ الإيمان. شرط القبول أن يكون مؤمنا. انتبهوا، هنالك قبول وصحة. الصحة أن تسقط عنك الصلاة، والقبول أن تثاب عليها. ولذلك في الحديث إيش الحديث يقول؟ يقول: من أتى عرافا فسأله فصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. هنا لا تقبل أي لا يثاب على صلاته، لكن الصلاة تسقط عنه. ولم يقل أحد من الفقهاء أن الذي يأتي إلى الذين يحسبون ويرمون بالودع ويخطون بالرمل أو ينجمون أو غير ذلك أنه يجب عليه أن يعيد صلاة 40 يوما. قال أحد بهذا؟ ما قال أحد بهذا. أما لا تقبل أي لا يثاب عليها. فالقبول فوق درجة الصحة. الصحة أن تسقط عنك الفريضة، والقبول أن تثاب عليها. قل أنفوا. أما بالنسبة للمنافق والفاسق، المنافق أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها، أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم. هذه ردا على بعض المنافقين الذين قالوا: نحن لا نخرج بأنفسنا بل نعينك بأموالنا. فالله عز وجل رد عليهم: أنفقوا طوعا أو كرها، طوعا راضين، كرها مرغمين، لن يتقبل منكم. لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم سرد الله عز وجل الأسباب. هل يتقبل منهم، يعني لا يأخذ منهم صدقات أو الأجر ما يتقبل. لا، لن يتقبل منهم الأجر. أولا عدم القبول، لأن الإيمان شرط القبول، وهؤلاء منافقون لا إيمان عندهم. أما بالنسبة لما ينفقونه في الدنيا، فالله عز وجل يطعمهم بها حسنة، يعني يعطيهم بها أشياء يعوضهم عليها في الدنيا، أما في الآخرة فهو عذاب مقيم دائم في جهنم. أما في الدنيا فالكافر الذي يصل رحمه يحبه أرحمه، فهذه بهذه. الكافر الذي يسوي بين رعيته تحبه رعيته، فريجان مثلا إذا ساوى بين الرعية تحبه الرعية، فهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. في الدنيا يعوض بأشياء تقابل ما ينفقه فيها. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المسكين، فهل ذلك نافع؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، وكان يدعو إلى إنصاف المظلوم، وأقيم في بيته حلف الفضول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن يكون لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت. كان يدعو إلى رفع الظلم عن المظلومين، وهذا يرد على الذين يقولون إن الأفغان يجب ألا نعني أنفسنا بهم لأنهم ذوي انحرافات أو بدع أو شركيات أو غير ذلك، فالمظلوم يجب رفع الظلم عنه ولو كان كافرا. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد دعيت في بيت عبد الله بن جدعان إلى حلف ما أحب أن يكون له إلا أن يكون لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لعجب، منه رفع الظلم عن المظلومين. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء الأراشي، رجل من أراش، وكان أبو جهل قد أكل ثمن إبل له، فجاء يشكو لزعماء قريش وكانوا في ظلال الكعبة، وبدأ يصيح: يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة خال الحي والنفر. غريب، ما أجابه أحد. أبو الحكم عمرو بن هشام أكل مالي ما أجابه أحد، فقالوا هازئين ساخرين، لا يخلص حقك إلا ذاك الرجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا منهم. فجاء الرجل غريب أراشي لا يعرف، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له عمرو بن هشام أبو الحكم أكل مالي، فهل لك أن تخلصه من أن تخلص حقي منه؟ قال نعم، هيا بنا. أيوة، بعد النبوة، قبل النبوة طبعا الكل يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم قالوا ها إيه هذين، قالوا ما بخلص حقك إلا هذا الرجل. قال هيا بنا، فقرع الباب أو نادى، فخرج أبو جهل قال أعطي هذا حقه، فدخل أبو جهل يرتجف وجاء بالمال وأعطاه للأراشي. أولئك يركبون من بعيد، قالوا ما بال أبو الحكم، ماذا أصابك، إيه صار؟ قال والله لقد رأيت أولاتي، لقد رأيت فوق رأسه فحلا من الإبل طاغرا فاه يريد أن يبتلعني. ولذلك رفع الظلم عن المظلومين من واجبات المسلم. أرأيت لو كانت جارتك نصرانية، روح كلهم لا تشتغلوا هالشغل، جارتك نصرانية وأراد رجل أن يعتدي على عرضها، أليس واجبا عليك أن تنقذ عرضها؟ أرأيت لو كان جارك مجوسيا وهو جائع أو عاري، أو امرأته عارية أو بناته الصغار حافيات، وحر الصيف يلزع أقدامهن وعندك سعة، أليس واجبا عليك أن تكسو هؤلاء الفتيات الصغار؟ فما بالك بشعب المسلم، ما بالك بشعب المسلم، دينه الإسلام، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تستطيع أن تخرجه ولا تخرج نصفه ولا ثلثه من الإسلام، فكيف يمكن، كيف تتجرأ عليه وتقول اتق الله لا تجمع الأموال لهؤلاء؟ كيف؟ لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن يكون لي به حمر النعم في الجاهلية، ولو دعيت به في الإسلام لا أجب. ولذلك من واجبات الإسلام المسلمين إنصاف المظلومين. ألم ترى أن رب العزة سبحانه عندما ظلم يهودي واتهم بسرقة درع، اتهم بسرقة درع وجاء أصحابه أو أقارب طعمة أو طعمة بن أبيرك الذي يصلي ويصوم وهو منافق، جاءوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم أن طعمة ما سرقه، إنما الذي سرقه اليهودي. عندما كادت تكتشف السرقة عن طعمة حمل الدرع وكيس الطحين الذي سرق، وثقبوا كيس الطحين في منتصف الطريق، وبقي الطحين يتناثر على طول الطريق حتى بيت اليهودي، وألقوا بالدرع وبكيس الطحين في بيت اليهودي، فلحق أصحاب الدرع الأثر فوجدوه في بيت اليهودي، والرسول صلى الله عليه وسلم كادت نفسه تميل إلى تصديق هؤلاء الأنصار وتكذيب اليهودي، فالله عز وجل لم يرضى أن يظلم يهودي، وأنزل 10 آيات تتلى من فوق 7 سماوات لتبرئة اليهود. يا اخوان، إقرار العدل في الأرض هو وظيفة هذا الدين. وظيفة الأديان كلها إقامة العدل في الأرض ورفع الظلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ ليقوم الناس بالقسط، بالقسط من أجل العدل. ولذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الذين لا يفهمون طبيعة هذا الدين وحفظوا نصا من هنا ونصا من هناك لا يدركون المقاصد العامة للشريعة، لا يدركون. يقول لك الحديث الفلاني كذا. طيب يا أخي، هنالك مصالح عامة ومقاصد كبرى جاء الدين لإقرارها في الأرض، وعلى رأسها رفع الظلم وإقرار العدل. أليس الشعب الأفغاني مظلوما؟ انتهاك أعراض المؤمنات أو انتهاك أعراض الأفغانيات إن لم تقبل المؤمنات في أي دين أو في أي شرع أو في أي قانون يجوز هذا؟ دخول دولة أرض دولة أخرى لا تقره أعراف دولية ولا شرائع وضعية ولا دين نزل من عند رب العالمين. فإذا استطعنا أن ننصف المظلومين وتأخرنا فنحن آثمون. ولذلك هذه تعتبر إعانة المظلوم من الأخلاق الإسلامية الإنسانية كذلك الإنسانية. ومن هنا السيدة خديجة رضي الله عنها عندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن قسمة نزول جبريل وخاف على نفسه، قالت أبشر يا ابن عم والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق وتغيث الملوث إلى آخره. هذه قضايا إنسانية، قضايا من الفطرة، من الفطرة أن نقوم بها. إذا رأيت رجلا رجلا ولو كان يصلي ويصوم يريد أن بيده سكين يريد أن يذبح طفلا من أطفال المشركين أو النصارى أو اليهود أو المجوس، ألا يجب عليك شرعا أن تحمي هذا الطفل وتحقن دمه؟ يجب، يجب عليك. هذه أمور جزء من هذا الدين، جزء لا يتجزأ عنه. ولذلك يعني أمور يجب أن تكون واضحة، أن إقرار العدل، أداء الأمانات إلى أهلها، إعادة الحقوق لأصحابها، هذا جزء لا يتجزأ عن هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، أخرجته قريش، قريش أخرجت تأمروا عليه يريدون قتله، ومع هذا أبقى في فراشه عليا. لماذا؟ ليعيد الأمانات لأهل مكة، ليعيد الأمانات لأهل مكة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عثمان بن شيبة، لو صليتم هناك في الغرفة يا أخي حتى لا نزعجكم ولا عثمان ابن شيبة من بني عبد الدار، الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يدخل إلى الكعبة، كان بيده مفاتيح الكعبة، فأراد أن يدخل مع سادة قريش إلى داخل الكعبة، فدفعه بصدره عثمان، قال ما كان لك أن تدخله. فقال يا عثمان كيف بك يا عثمان إذا رأيت هذه المفاتيح في يوم من الأيام في يدي أضعها حيث شئت؟ قال إذن ذلت قريش وخابت. ودارت الأيام وافتتحت مكة، وجاء علي وطلب المفاتيح من عثمان ابن شيبة فرفض، فسيدنا علي الأفغان بحبه لوى يد عثمان وأخذ المفاتيح رغم أنفه، وقال يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة والسقاية، اجعل مفاتيح الكعبة اللي هي حجابة الكعبة بأيدينا. وإذا بجبريل ينزل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاتيح وقال لعثمان خذوها خالدة تالدة فيكم، وحتى الآن مفاتيح الكعبة بيد بني شيبة إلى الآن وإلى يوم القيامة، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالدة تالدة فيكم. إيش يا أخي الدين لماذا جاء؟ لرفع الظلم عن المظلومين. شعب يباد تحت جنازير الدبابات ويقطع في تحت قذائف النابان. بالله عليكم في أي دين نحن نقرأ أن ننظر إليه ولو لم يكن مسلما، ننظر إليه وهو يموت جوعا وعريا ويمزق تحت قذائف النابان والهاون؟ افرض أنه ليس مسلما أبدا، أليس مظلوما؟ رفع الظلم جزء من مهمتنا في هذه الحياة ما دمنا قادرين. فيأتي واحد يقول والله، واحد يحدثني اليوم قال جاءني واحد قال أن أنصحك يا أخي أن لا تذهب إلى أفغانستان. قال ما انتهينا من النصائح هذه. قال أنا أقنعت، رجل طيب، أنا أقنع 14 يريدون أن يذهبوا، 13 أقنعتهم وبقي واحد وأنت. فرفع الظلم جزء من ديننا، ولذلك عمل الخير خير ولو كانت الجاهلية إذا أسلم الإنسان عليه. حكيم بن حزام كان عم خديجة رضي الله عنها، وعاش 120 سنة، 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية. يقول روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله، يعني يا رسول الله،